النهاردة وصلنا مع بعض للحلقة الثالثة من سلسلة تعلم الإعراب، ولو حضرتك لسه ما اتفرجتش على الحلقة اللي فاتت يبقى زي الشاطر، بعد ما تتفرج على الفيديو ده ارجع للحلقة اللي فاتت واتفرج عليها. والنهاردة هنتكلم عن الجملة الاسمية، اللي كلنا عارفين ان الجملة الاسمية بتتكون من ركنين اساسيين، المبتدأ والخبر. هتقولي طيب سؤال رخم معلش، يعني ايه ركنين؟ هقولك ركنين يعني ما ينفعش الجملة الاسمية تبقى موجودة وفي ركن من دول مش موجودين. معنى ان في جملة اسمية معنى كده ان في مبتدأ وفي خبر. هتقولي لا واحدة واحدة عليا، انا باقة والنت غلي والله يخرب لكم الدنيا. مش تقولي الاول ازاي اعرف الجملة الاسمية؟ الجملة الاسمية يا سيدي لازم تبدأ باسم. هتقولي طب والمبتدأ ده يطلع ايه؟ يعني طويل قصير تخين رفيع ملته ايه؟ هقولك مش عارف ليه كل ما تيجي سيرة المبتدأ افتكر الموظف اللي دايما هدومه مكوية وبيجي اول واحد في الموظفين. هتقولي ايوه برضو انت لسه ما جاوبتش على سؤالي، يعني ايه مبتدأ؟ من الاخر كده يا سيدي، المبتدأ هو الاسم اللي بنبدأ بيه الجملة الاسمية، اول اسم في الجملة الاسمية ده اسمه مبتدأ، علشان كده سموه مبتدأ عشان بنبدأ بيه الجملة الاسمية. هتقولي طب والخبر؟ هقولك لا الخبر ده حكايته حكاية. لكن قبل ما نتكلم عن الخبر، معظم الناس اول ما بيجي قدامها سيرة المخبر بيفتكروا الراجل لابس بالطو وقاعد على كرسي وماسك جورنال وخارم الجورنال خرمين علشان يبص ويراقب الضحية بتاعته من ورا الجورنال. فانا رسالتي اللي بحب اوجهها للناس دي، فوق احنا اتطورنا والمخبرين كمان اتطوروا. الخبر ده عامل زي الموظف المخبر اللي بيخبر المدير بتاعه بكل كبيرة وصغيرة صحابه الموظفين بيعملوها. عندنا في مصر بيسموه عصفورة. لا مش العصفورة اللي فوق الشجرة، لا ده الموظف العصفورة اللي بيبقى موجود في كل شركة وكل مؤسسة، فده خلي بالك منه عشان بيصوصو كتير. المهم الموظف المخبر ده كل لما الموظف اللي بيجي بدري ده يعمل حاجة يروح يقولها للمدير بتاعه. هتقولي طب معلش برضه يعني ايه خبر؟ الخبر يا سيدي هو الكلمة اللي بتخبرني عن المبتدأ، يعني اي كلمة تخبرني عن المبتدأ بسميها خبر. هتقولي لا اديني امثلة الله يصلح حالك علشان ما توهش منك. قبل ما اقولك امثلة محتاج اقولك شوية معلومات عن الخبر لازم تعرفها عنه. الخبر اللي احنا هنتكلم عنه ده بنسميه خبر مفرد. مفرد يعني ما ينفعش يجي ولا مثنى ولا جمع. هقولك لا انا مش قصدي كده، معنى كلمة مفرد ان هو كلمة واحدة مش كلمتين، لان في انواع تانية للخبر. فالخبر اللي احنا هنتكلم عنه ده هو الخبر المفرد. يعني ايه مفرد؟ يعني خبر بيبقى كلمة واحدة، ده المقصود بيها، سواء كلمة واحدة مفرد سواء كلمة واحدة مثنى سواء كلمة واحدة جمع، المهم ان هي تبقى كلمة واحدة. واحفظ الشرط ده كويس وهتفهم من خلال الامثلة. تاني شرط في الخبر اللي احنا بنتكلم عليه ده انه ما ينفعش يبقى فعل، يبقى كلمة واحدة ما تنفعش تبقى فعل. هتقولي طب افرض جت فعل؟ هقولك يبقى مش هو ده الخبر اللي احنا بنتكلم عنه دلوقتي. تالت حاجة ودي الاهم، ان الخبر غالبا ما بيجيش في الف ولام الا في موضع واحد بس، وخلي بالك انا بقولك غالبا يعني بنسبة تتجاوز 95%. جميل، يعني اي كلمة فيها الف ولام غالبا الكلمة دي ما تنفعش تبقى خبر الا في حالة واحدة بس، لو المبتدأ بتاعك كان ضمير، وهشرح لك ده برضو. المطلوب منك دلوقتي اللي انت تحفظ التلات شروط كويس جدا عشان نطبق عليهم. وبفكرك الخبر اللي انا بتكلم عنه ده اسمه الخبر المفرد، علشان عندي نوعين تانيين للخبر هناخدهم الحلقة الجاية ان شاء الله. يلا يا بطل خد نفس عميق وادخل معايا في الامثلة. زي لما اقولك يا سيدي الطالب دائما مجتهد، دي جملة اسمية صح؟ عرفت منين ان هي بدأ باسم؟ اول كلمة عندي في الجملة الاسمية هي دي المبتدأ اللي هي كلمة الطالب، مش دي اول كلمة بدأنا بيها الجملة الاسمية؟ هتقولي اه، هقولك يبقى هي دي مبتدأ. دلوقتي احنا جبنا المبتدأ بالسلامة، دوري اللي انا ادور على الخبر، لان الجملة الاسمية احنا قلنا بتتكون من ركنين مبتدأ وخبر. طيب السؤال دلوقتي انا هدور على الخبر ازاي؟ بص يا سيدي هبتدي امسك كلمة كلمة بعد المبتدأ واشوف فين الكلمة اللي اخبرتني عن المبتدأ. يعني انا دلوقتي هاجي على الكلمة اللي بعد المبتدأ اللي هي كلمة دائما، واسأل نفسي كلمة دائما دي اخبرتني حاجة عن المبتدأ؟ هتقولي يعني ايه اخبرتني؟ هقولك يعني قالت لي المبتدأ ماله؟ هتقولي لا هي ما اخبرتنيش عن حاجة. هقولك يبقى على طول ما تنفعش تبقى خبر، سيبها وروح للكلمة اللي بعديها اللي هي كلمة مجتهد. الكلمة دي اخبرتني حاجة عن المبتدأ؟ يعني قالت لي المبتدأ ماله؟ هتقولي اه اخبرتني ان هو مجتهد. هقولك يبقى هي دي الخبر. يعني من الاخر كده هنتعامل مع الخبر ده على اساس انه الكلمة الفتانة اللي دايما بتفتن على المبتدأ وتخبرنا هو ماله بالظبط. عايز تتأكد انطق المبتدأ والخبر لوحدهم مع بعض، الطالب مجتهد، اخبرتك ولا ما اخبرتكش؟ اه اخبرتك. جملة مفيدة ولا مش جملة مفيدة؟ هتقول لي اه جملة مفيدة، يبقى دي خبر. لو بصينا بقى لكلمة مجتهد هتلاقيها توافرت فيها الثلاث شروط اللي احنا قلنا عليهم، كلمة واحدة بس ومش فعل وما جاش فيها ألف ولام. أو زي لما أقول لك الفتاة المسلمة لأمها مطيعة، دي جملة اسمية صح؟ هتقول لي صح. فين المبتدأ؟ هتقول لي أول كلمة في الجملة الاسمية هي المبتدأ اللي هي كلمة الفتاة. هقول لك ممتاز، أنا دلوقتي دوري أدور على الركن التاني اللي هو مين؟ هتقول لي الخبر. هقول لك ممتاز جدا، يلا أدور عليه إزاي؟ هتقول لي نبتدي نمسك كلمة كلمة بعد المبتدأ ونشوف فين الكلمة اللي أخبرتني عن المبتدأ. طيب نبدأ بالكلمة اللي بعد المبتدأ على طول، الفتاة المسلمة. كلمة المسلمة تنفع خبر؟ هتقول لي اه والله ممكن تمشي، لأن كلمة المسلمة أخبرتنا عن الفتاة إن هي مسلمة. هقول لك برافو عليك، إجابتك غلط، علشان أنا لسه قايل إن الخبر ما بيجيش في ألف ولام غالبا إلا في موضع واحد بس. وما تخافش يا سيدي، هقول لك إمتى الخبر ينفع يجي فيه ألف ولام، بس سيبنا شوقك شوية. خلاص يبقى ألغيها من الجملة الإسمية أكنها مش موجودة، وعلى طول على الكلمة اللي بعديها، الفتاة لأمها. كلمة لأمها أخبرتك حاجة عن الفتاة؟ هتقولي لأ، يعني إيه الفتاة لأمها؟ مش فاهم حاجة. لأ طبعا. هقولك يبقى ما تنفعش، على طول على الكلمة اللي بعديها، الفتاة مطيعة. كلمة مطيعة أخبرتك حاجة عن الفتاة؟ هتقولي آه أخبرتني إن هي مطيعة. هقولك بس يا سيدي يبقى هي خبر وتوفر فيها الشروط التلاتة اللي إحنا قلنا عليهم. هتقولي لأ لأ، أنا حاسس إن أنا هتلخبط وحاسس إن أنا مش هعرف أطلع الخبر بسهولة. هقولك خلاص يا سيدي ما تزعلش، هقولك على حاجة سهلة تخليك تعرف تطلع الخبر بسهولة جدا جدا جدا. هتقولي طب ما تقولي عليها يا عم من الصبح، انت غاوي تدوخنا. هقولك كل المطلوب منك ان انت تحط بعد المبتدأ كلمة ماله او مالها اللي هي باللغة العامية، هتلاقي الخبر طلع لك بسهولة. هتقولي ازاي يعني؟ هقولك يعني لو جينا نطبق الكلمة دي في المثال اللي قدامنا وقلت الفتاة مالها، الإجابة هتبقى ايه؟ مطيعة، بس كده. ولو رحنا على المثال اللي فات وقلت الطالب ماله، الإجابة هتبقى ايه؟ مجتهد، بس كده. أو زي لما أقولك الطلاب البارعون في حياتهم الجميلة محبوبون. يلا نحل مع بعض، الجملة اللي قدامي دي جملة اسمية، تمام كده؟ عرفت منين؟ لأنها بدأ باسم. كلمة الطلاب دي أعربها إيه؟ هتقولي مبتدأ. إلا صحيح، المبتدأ والخبر بيتعربوا إيه؟ بص يا سيدي، المبتدأ والخبر دايما مرفوعين، يعني الاتنين إعرابهم زي بعض، المبتدأ دايما مرفوع والخبر برضه دايما مرفوع، يبقى الطلاب هتبقى مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. دلوقتي بقى هنبدأ مرحلة البحث عن الخبر. على طول حط بعد المبتدأ كلمة مالهم باللغة العامية علشان هي جمع، واسأل نفسك الطلاب مالهم؟ ينفع أقول البارعين؟ الطلاب مالهم البارعين؟ هتقولي لأ ما تنفعش، وإحنا قلنا أصلا إن الخبر غالبا ما بيجيش في ألف ولام، فبالتالي مش هتبقى خبر. طيب أمال فين إجابة الطلاب مالهم؟ هتقولي محبوبون، الطلاب مالهم محبوبون، يبقى كلمة محبوبون هي اللي خبر. طب أعربها إيه؟ خبر مرفوع وعلامة رفعه الواو. ليه مرفوع بالواو؟ لأنه جمع مذكر سالم، وما تخافش هناخد إعراب الجموع كلها في درس تاني. أو زي لما أقول نهر النيل أطول أنهار العالم. أنا عايزك تركز لي في المثال ده قوي، هنا فين المبتدأ؟ هتقول لي كلمة نهر، عشان هي إحنا اللي بدأنا بيها الجملة الإسمية. جميل جدا، لكن كلمة نهر النيل بننطقها على بعض. هتقولي أمال النيل أعربها إيه؟ هقولك النيل دي تعرب مضاف إليه، وارجع لدرس المضاف إليه وأنت هتفهمه كويس إن شاء الله. المهم دلوقتي اللي أنا جبت المبتدأ وضميري بقى مستريح الحمد لله. عايز أجيب الخبر، حط ماله بعد كلمة نهر النيل. هتقولي طب ليه ما أحطهاش بعد كلمة نهر؟ ليه أحطها بعد كلمة نهر النيل؟ هقولك لأنك لو سمعت درس المضاف إليه هتفهم إن المضاف إليه لازم يجي مع الكلمة اللي قبليه. المهم حط كلمة ماله، نهر النيل ماله؟ الإجابة هتبقى إيه؟ أطول. فين الخبر عندي هنا؟ كلمة أطول. هتقولي بس أنا لو قلت نهر النيل أطول أنا كده ما فهمتش قوي برضه. الخبر مهمته من الدرجة الأولى إن هو يخبرني عن المبتدأ، كلمة أطول أخبرتك إن نهر النيل ده أطول ولا ما أخبرتكش؟ هتقولي أخبرتني. هقولك بس يبقى خبر. تمام، يبقى أنا حبيت أجيب لك المثال ده عشان أأكد لك إن في كلمة أخبرتك عن المبتدأ بس أنت لسه ما فهمتش الجملة كويس، ده ما يمنعش إن هي خبر ما دام أخبرتني عن المبتدأ. زي لما اقول لك محمد اجمل من احمد، هنا كلمه اجمل اخبرتني عن المبتدا اللي هو محمد، فبالتالي تعرب خبر. طيب نرجع لموضوعنا، كلمه اطول اعربها ايه؟ خبر مرفوع وعلامه رفعه الضمه. طب افرض قلت لك جمله زي دي، الام تربي ابناءها. مقياسي في تحديد الجمله هو اول كلمه، اول كلمه لو اسم يبقى الجمله اسميه، اول كلمه لو فعل يبقى الجمله فعليه. هنا عندي اول كلمه اللي هي الام، اسم ولا فعل؟ هتقول لي اسم. هقولك يبقى دي جملة اسمية. هتقولي طب تعالى نعربها، الأم هنا عندي إيه؟ مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. هنا بقى تربي ده فعل صح؟ وهي فعلا أخبرتني عن الأم، كلمة تربي أخبرتني عن الأم، لكن أنت قلت لنا إن الكلمة الفعل ما ينفعش تبقى خبر، اللي إحنا بناخده ده الخبر المفرد. هقول لك صح، أنا قلت كده، وفي الحقيقة الجملة دي ما فيهاش خبر مفرد، هي فيها خبر تاني، هناخده الحلقة الجاية وهتعرفه الحلقة الجاية إن شاء الله، لكن ما فيهاش خبر مفرد، يبقى الجملة بتاعتي ممكن ما يبقاش فيها خبر مفرد، ممكن. طيب في الحالة دي أتعامل مع الجملة إزاي؟ في الحالة دي أنت بتعرب الأم زي إعرابها العادي خالص، مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، ومن أول تربي هتبدأ جملة جديدة تانية خالص. تربي ده فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة، عايز أجيب الفاعل هسأل نفسي هو مين اللي بتربي؟ الأم. الفاعل عندي هنا مستتر لابس طاقية الإخفاء. عايز أجيب المفعول به هحط إيه بعد الفاعل؟ تربي الأم إيه؟ أبناءها، يبقى أبناءها مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. يبقى وانت بتجيب المبتدأ اول ما تلاقي فعل ابدأ من عند الفعل ده جملة جديدة فعلية. هتقولي طب والخبر؟ هقولك الخبر هنا عندي مش خبر مفرد. هتقولي طب ما انا عايز اعرف الانواع التانية، هقولك يا عم هتعرفها ان شاء الله بس في الحلقة الجاية، لان الخبر اللي هناخده في الحلقة الجاية ان شاء الله هو خبر الجملة، بيبقى جملة على بعض كلها خبر. لما اقولك بقى جملة زي القاهرة مدينة عريقة، تقولي بس سيبلي الطلعة دي. القاهرة عندي هنا مبتدأ لان دي جملة اسمية، والكلمة دي أنا بدأت بيها الجملة الاسمية، إذن فأعربها مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة. أقول لك ممتاز، ودلوقتي أنا عايز أجيب الخبر، هحط مالها بعد المبتدأ وأقول القاهرة مالها، وتيجي في الحتة دي وتقف، تقول لي طب ما أنا ممكن أقول القاهرة مالها والإجابة تبقى مدينة، وممكن أقول القاهرة مالها والإجابة تبقى عريقة، مين فيهم الخبر؟ هقول لك إحنا اتفقنا اتفاق إن أنا أمسك كلمة كلمة بعد المبتدأ بالترتيب وأشوف مين فيهم إن تصلح إن هي خبر. هجرب الكلمة اللي بعد المبتدأ، القاهرة مالها مدينة، يبقى مدينة دي هي اللي خبر. هتقولي ألا طب ما أنا لو قلت القاهرة عريقة كده كلمة عريقة أخبرتني برضو عن القاهرة إن هي عريقة. هقولك لا، ما أنت تخلي بالك بقى، ما أنا باخد بالترتيب الكلمة اللي بعد المبتدأ بجرب، لو نفعت تبقى خبر يبقى هي دي اللي خبر. هتقولي طب ممكن أسأل سؤال رخم معلش؟ هقولك اسأل يا سيدي. تقولي هو أنا لما أقول القاهرة مدينة كلمة مدينة أخبرتني إيه؟ طب ما أنا عارف وكل الناس عارفة إن القاهرة دي مدينة. هقول لك ومين اللي قال لك ان الخبر ان وظيفته ان هو يخبرني عن معلومه جديده؟ هو وظيفته ان هو يخبرني سواء المعلومه دي انا عارفها ولا ما اعرفهاش. يبقى لو جالك كلمتين الاتنين ينفعوا يبقوا خبر باخد الكلمه الاولانيه منهم. تقول لي امال العريقه دي تعرب ايه؟ اقول لك دي تعرب نعت، وارجع لدرس النعت وانت هتفهمه. في ملحوظه عايز اقول لك عليها مهمه جدا جدا جدا. اي ضمير تشوفه غالبا الضمير ده بيبقى مبتدا. هتقول لي يعني ايه ضمير؟ هقول لك زي انا ونحن، زي هو وهي، زي أنت وأنتي. المهم أي ضمير تشوفه من دول على طول غالبا الضمير ده مبتدأ، والضمير بتاعي لما يبقى مبتدأ في الحالة دي الخبر ينفع يبقى فيه ألف ولام، هي دي الحالة الوحيدة اللي الخبر ينفع يجي فيها ألف ولام غالبا. يعني لما أقول أنا المجتهد، كلمة المجتهد هنا خبر. هتقولي مش أنت قلت لي ما ينفعش يجي فيها ألف ولام؟ هقولك لأ، المبتدأ هنا عندي ضمير فبالتالي الخبر ينفع يجي فيه ألف ولام. وخلي بالك انا ما بقولش لازم، انا بقول ينفع، يعني انا لو قلت لك انا مجتهد، مجتهد برضو خبر. طب لو قلت لك هم المجتهدون، المجتهدون هتبقى خبر لان المبتدأ عندي هنا ضمير فالخبر ينفع يجي في الف ولام، فهتبقى خبر مرفوع وعلامة رفعه الواو. تمام كده عرفت يا سيدي امتى الخبر بتاعي ينفع يجي في الف ولام؟ لما المبتدأ يبقى ضمير. في ملحوظة تانية عايز اقولك عليها، هذا وهذه وهؤلاء دول مش ضمائر، دول أسماء إشارة. فلما أقول لك هذا الولد، الولد دي مش خبر لأن هذا مش ضمير، لكن لو قلت هذا ولد، ولد دي خبر. يبقى أنا بأكد تاني الخبر ينفع يجي فيه ألف ولام لما يكون المبتدأ بتاعي ضمير. دلوقتي أنا هسيب لك قطعة نحو أنت تحلها بنفس الطريقة اللي أنا بحل بيها دي، وأتمنى إن أنت تحل من خلال التعليقات. ابعت الإجابة وأنا إن شاء الله هرد عليك وأقول لك إيه الصح وإيه الغلط. عايزك قبل ما تحل تاخد بالك من حاجتين، الحالة الأولانية إن الجملة بتبدأ من بعد الفصلة أو بتبدأ من أول الفعل، يعني غالبا من بعد الفصلة دي جملة جديدة ومن أول الفعل دي جملة جديدة فعلية. تاني حاجة وانت بتدور على الخبر انت بتدور على الكلمة اللي أخبرتك عن المبتدأ واللي تممت لك معناه، ومن غيرها الجملة الاسمية مش هتبقى مفهومة. طبعا ما تنساش تقرأ القطعة بتاعتك مرتين قبل ما تحل علشان تفهم القطعة بتتكلم عن ايه، وان شاء الله غدا بالكتير هعمل فيديو احل فيه قطعة النحو دي عشان تعرف انت حليت صح ولا غلط، وعشان تعرف الطريقة المثالية في الحل. ولو الفيديو عجبك وحاسس ان هو فعلا فادك ما تنساش تعمل له شير علشان الناس كلها تستفيد، وما تنساش تشترك في القناة عشان تجيلك فيديوهاتنا الجديدة أول بأول.